قيام ليلة. وقال عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم جماعة هذا الأخوة حديث هذا الأسناد كله أقول الله حدانا عبد الرحمن قال حدانا سفيان وعبد الرزاق قال أخونا سفيان عن عثمان بن حكيم عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان قال عبد الرحمن قال عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. وقال عبد الرحمن من صلى العشاء في جماعة من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. درجته صحيح، لكن جاءت رواية أخرى تفسر المعنى. أكثر الروايات ما فيها الفجر في جماعة، أكثر الروايات ما فيها الفجر، لأن جاءت روايات الجماعة في العشاء. واختلف الرواة في هذا، منهم من جمع اللفظين بلفظ واحد، منهم من جمع اللفظين بلفظ واحد، لأن الإمام أحمد رواه هنا عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي، ورواه عن عبد الرزاق، فمنهم من جمع اللفظين بلفظ واحد ومنهم من فصل اللفظين. ولكن أكثر الأحاديث الواردة في الصحيحين إنما جاءت بلفظ لم يرد شيء منها بلفظ الفجر، وأن كل الفاظ لفظ الفاظ من صلى الفجر ولم يقل في جماعة، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، وأن لفظة الجماعة في الفجر غير محفوظة. نعم. عبد الملك بن عبد قال حدثنا علي بن مبارك يعني بن أبي كثير محمد بن إبراهيم عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام الليل كله. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس يعني بن عبيد قال حدثني عطاء بن فروخ والقرشيين أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك؟ قال إنك غبنتني فما أرقى من الناس أحدا إلا هو يلومني. قال وذلك يمنعك؟ قال نعم. قال فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. درجته؟ صحيح. هذا ابن فروخ لم يسمع. نعم. وهذا ابن فروخ ما درجته؟ مشهور. نعم مشهور. إذا في علتان، في الجهالة والانقطاع. نعم. أقلنا حدانا إسماعيل قال حدانا يونس بن عبيد عن أبي منشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود عند عثمان فقال له عثمان ما بقي للنساء منك؟ قال فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود أدنو يا علقمة. قال وأنا رجل شاب. فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتة من المهاجرين فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه غض للطرف وأحسن للفرج ومن لا فإن الصوم له وجاء. من درجته؟ ضعيف. نعم سبب ضعفه. أخطأ في أبو ماشر. ما هو وجه الصواب؟ الصواب عن مسلم بن مسعود. صحيح. طيب فقه الحديث هناك فيه الحد على الزواج. الزواج؟ نعم. طيب هل له حد في العمر؟ لا ليس له حد في العمر. طيب هل يزوج الكبير والصغيرة؟ هناك؟ نعم. على اطلاقه؟ لا. إذا كيف نفصل؟ هناك إذا كان عنده قدرة. لنا لما خطب أبو بكر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما زوجها، فخطب عمر ما زوجها، فلما خطب علي زوجها. طبعا في خلاف السبب في هذا، طائفة يقولون السبب تفاوت السن، وهذا اختيار السيوطي، السيوطي اختار انه تفاوت السن، فعلى هذا القول نعم يعتبر التقارب في السن. ولكن على قول طائفة ان السبب ان عليا قد سبقهما، ان طائفة العلماء يقولون عليا قد سبقهما فرفض النبي هذا لأنه قد يعني لوح وكان النبي اختار عليا، فعلى ينتفي هذا التعليل. نعم. أخذنا حدانا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدانا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه. قال محمد بن جابر وحجاج قال فقال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد قال حجاج وقال قال شعبه ولم يسمع ابو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله ولكن قد سمع من علي رضي الله عنه قال ابي وقال باس عن شعبه قال علقمة بن مردد اخبرني وقال خيركم من تعلم القران وعلمه. نعم هذا قوله. ولذهب لطائفة من العلماء أن أبا عبد الرحمن السلمي قد سمع من عثمان، وهذا الذي نصره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد جاء ما يدل على سماعه، ومن ثم احتج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بالسمع. وأبو عبد الرحمن كما سمع من عثمان سمع من علي، وهذا الذي يذهب إليه البخاري رحمه الله. طائفة من العلماء يقول لا ما سمع، فعلى ذلك يكون الخبر منقطعا. نعم. قال حتى أنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد وقال فيه من تعلم القرآن أو علمه. نعم. قال حتى أنا محمد بن جعفر وحجاج قال حتى أنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل سمحا بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا فدخل الجنة. درجته؟ رجل. طيب ماذا أسأل من فقهه؟ طيب ما في حديث صحيح في الباب؟ رحم الله عبدا. نعم. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نعم. حدانا محمد بن جعفر قال حدانا سعيد بن قتادة عن مسلم يسار عن حمران مولى عن حمران بن عبان عن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضا ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح براسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابي ألا تسألوني عما أضحكني فقالوا مما ضحكت يا أمير المؤمنين فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضا كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني قالوا فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه كان كذلك وإن طه وإذا طهر قدميه كان كذلك. نعم درجته؟ نعم قتادة. متى ولد قتادة؟ 60 سنة 60. ومتى قتل عثمان رضي الله عنه؟ 40. علي قتل 40؟ 30. كم؟ 30. 30؟ نعم. إذا على هذا صار علي وخلفة علي 10 سنوات 35. عطنا أيام بسرعة خلفة الراشدين ومفيات. عمر رضي أبو بكر رضي الله عنه سنة 13. نعم. وعمر رضي الله عنه 23. سنة 23. وعثمان 35. وعلي؟ علي 40. نعم. 12 و 16. إيه يدخل يصير 13 صحيح. ما تقول سنة 12. سنة 13. زيادة. نعم زيادة. ما هي كان كذلك عندما معنى الزيادة هذه طحر قدمي ماذا وإذا طحر قدمي كان كذلك وعندك ماذا زيادة وإذا مسح رفع قدمي كان كذلك ما نبع عليه عندك حافية هذه طبعة منهاج طبعة منهاج قوية أقوى من الطبعة هذا في الخير النبض. نعم. ولا نبع عندك في الحاجة. جاء في نسخة. جيد. يعني تعتمد عليها النسخة قوية جدا. أنا أنصح كل طالب علم تكون عنده هذه النسخة. ونسخة النبض لا بد منها تخريج. وهذه ما فيها تخريج. لكن فيها ضبط للنص. وفي ضبط النص من أحسن النسخ. حتى أنا باس قال أخبرنا مهدي بن ميمون قال حتى أنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد من الحسن بن علي الرباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام أكتب عبيد الله سميته عبيد الله. نعم عبيدة. الله عنك سميته عبيد الله. ثم طبن لها غلام لأهل رومي يقال له يوحنا. يقال له يوحناس. فراطنها بلسانها. قال فولدت غلاما كأنه وزغة من المزغان. فقلت لها ما هذا؟ فقالت هو ليوحناس. قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال مهدي يحسبه. قال سألهما فاعترفا. فقال ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعائل الحجار. قال مهدي ويحسبه. قال جلدها وجلد جلدها وجلدها وكان مملوكين. درجته؟ صحيح. ماذا استفيد منه؟ جيد. فائدة أخرى، هل يجوز تشبيه الرجل قال كأنه وزغ أو كأنه حمار أو كأنه كذا؟ لا ما يجوز. وهذا الحديث طيب. طيب ما في أدلة أخرى؟ في البخاري دليل على جواز. نعم ما يعرف البخاري كأنه جمل أوراق. لا كأنه وحرة. والدويبة تشبه الوزغ، وأنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الجواز. وفلان كأنه وزغ، وأنا يقولون هكذا حديث البخاري. أي بالحاجة والحقيقة، يعني ما يقصد التنقص والاحتقار والازدراء، هذا لا يجوز، مطلقا محرم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم شفته تحيا شفته. إيه. لا هذا تشبيه بالرجل هذا رجل، لكن هذا تشبيه بالدواب. هذا يريد السؤال هذا. كان شباب الوزغ. الله قد أنا عبد الله. قال حتى أنا شيبان أبو محمد. قال حتى أنا مهدي بن ميمون. قال حتى أنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح فذكر الحديث. قال فرفعتها إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن للولد الفراش فذكر مثله. درجته؟ طيب. نعم قف على هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.